بيوم الطف سيفك إنه قيد كلم الأبطال فهو خبير يوم يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين لما يا أن عراه دثور والله طالت الغيبة والقلب من اشتعال نار طالت الغيبة والقلب من اشتعال نار كنك ما تدريش صاير يا من طبة والدار حرقا وضربا وسقطا ونبت المسمار لطمة العين اعظم يا ابو صالح مصيبة وتنسى وتنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فوق ابزان ورمايا هجم الاعاد على الخيام بن سعد صاح اجمعوا على حريما ذباح ليس الحريق واسأل واسأل هل الشامات علي وقفوها وسط المجالس باليتامى حيروه عرفون جدها وياه يمها ومن أبوها ياهم اخوتها ومن هي يا وتوقف غريب اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله علي العظيم ما زال حديثنا حول الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وحديثنا في هذا الإطار في نقطتين النقطة الأولى في بيان مميزات دولته الخاتمة دولته المباركة والنقطة الثانية حديثنا حول الاستعداد لأن نكون من أنصاره ومن أعوانه وأنصار خطه ودربه المبارك أما حديثنا حول النقطة الأولى ما هي المميزات التي تميزت بها دولة الإمام المنتظر، الدولة الخاتمة، الدولة الموعودة على باقي الحضارات وباقي الدول التي سبقتها. إذا أردنا أن نعرف هذه المميزات نقف على هذا الحديث النبوي الشريف، كما ذكر الرسول محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كثير منا يقرأ هذا الحديث من دون أن يتأمل في مدلولاته ومن دون أن يتأمل في مضامينه. نحن نقف مع هذا الحديث الشريف لنستجلي مميزات الدولة الخاتمة، دولة الإمام المنتظر، من خلال ثلاث مفردات نقف عندها. المفردة الأولى التعبير بالبعث، لبعث الله رجلا من أهل بيتي. المفردة الثانية هي التعبير بالامتلاء، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. المفردة الثالثة التعبير بالقسط والعدل، كيف ينشر القسط والعدل. لاحظوا معي يا إخوان، أما المفردة الأولى لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث، شنو معنى بعث؟ البعث عندما يستخدم في القرآن الكريم هذا اللفظ، لفظة البعث، البعث تعني الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل. كل شيء جديد لم يسبق له مثيل يعبر عنه بماذا؟ بالبعث والمبعوث. لاحظوا مثلا القرآن يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لأن هذه الحالة، هذه الظاهرة ظاهرة جديدة، وجود رسول في أم القرى ظاهرة جديدة لم يسبق لها مثيل، لذلك القرآن يعبر عنها بماذا؟ بالبعث. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظوا مثلا القرآن الكريم يعبر بالبعث مثلا في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. حالة جديدة ليس لها، لم يسبق لها مثيل، لذلك عبر عنها القرآن بالبعث. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، مدريك أنت. أيضا مثلا القرآن الكريم يتحدث عن النبي محمد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام الذي يعطى للنبي لم يعطى لأحد من الخلق، مقام الشفاعة، مقام الشفاعة العامة الذي لم يعطى لأحد من الخلق، لذلك هذا مقام جديد لم يسبق له مثيل. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن البعث هو الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل، لذلك عبر الرسول صلى الله عليه وآله عن دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه عبر عنها بالبعث، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا معناه ماذا؟ معناه أن دولته دولة جديدة، أن خطه خط جديد لم يسبق له مثيل. ما هو الجديد في الإمام المهدي؟ ما هو الجديد؟ سبقت دولة الإمام المهدي دول وحضارات، فما هو الجديد في حضارته وما هو الجديد في دولته؟ الجديد في حضارته أن يومه وعهده سلام الله عليه هو عهد تزاوج العلوم. ايش معنى عهد تزاوج العلوم؟ خل اشرح لك هذا المعنى وانتبه له. كل علم من العلوم يمر بمرحلتين، مرحلة التفصيل ومرحلة التزاوج. ما معنى ذلك؟ الآن مثلا لاحظوا علم الطب. علم الطب قبل 500 سنة كان علم واحد، بعدين دخل في مرحلة تفصيل، صار طب القلب غير طب الأسنان غير طب العيون غير طب مثلا الأجنة غير، وهكذا. علم الطب دخل مجال، دخل المرحلة التفصيلية فتحول إلى علوم متعددة. المرحلة الثانية مرحلة لقاء العلوم وتزاوج العلوم. كيف مرحلة لقاء العلوم وتزاوج العلوم؟ أي ظاهرة تحدث في المجتمع يتوقف علاجها على ماذا؟ على تزاوج العلوم ولقاء العلوم. خل أشرح لك مثلا مثال. الآن مثلا لو وجدنا صبيا عمره مثلا 10 سنوات أو 11 سنة يشرب مخدرات، طيب هذه ظاهرة مرضية، ظاهرة خطيرة. هذه الظاهرة كيف نعالجها؟ صبي يفتك بجسمه، يلوث جسمه بالمخدرات، كيف نعالجها؟ هنا تلتقي عدة علوم لأجل معالجة هذه الظاهرة. ظاهرة واحدة هناك عدة علوم تتزاوج وتلتقي فيما بينها كي تعالج هذه الظاهرة. يأتي علم الطب يقول هذا خلاص صار جسمه جسم ملوث، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عملية تنقية ويحتاج إلى عملية تطهير، فعلم الطب يتكفل بذلك. يجي علم النفس يدرس ما هي الدوافع النفسية التي دفعت بهذا الغلام حدث السن إلى أن يرتكب هذه الجريمة وهي جريمة شرب المخدرات، علم النفس يتكفل بذلك. يأتي علم الاجتماع يدرس ما هي الظروف الموضوعية التي عاشها هذا الغلام حتى نتج عنها أنه ارتكب هذه الجريمة، ما هي بيئته، ما هو مجتمعه، ما هي العوامل الاجتماعية التي حركت فيه هذه الرغبة وهذا الحس إلى أن ارتكب هذه الجريمة. علم الاجتماع يتدخل في ذلك. ما هي العقوبة المناسبة لهذا الطفل؟ علم القانون يتدخل في ذلك، يحدد لنا العقوبة المناسبة لهذا الطفل نتيجة لشربه المخدرات. إذن ظاهرة واحدة تدعت منا ماذا؟ تدعت منا عدة علوم. ظاهرة واحدة لكي نعالجها احتجنا لعدة علوم كي تعالج هذه الظاهرة، فكيف بحضارة كاملة؟ نحن إذا أردنا أن نعالج ظاهرة نحتاج إلى تزاوج ولقاء بين العلوم، فكيف إذا أردنا أن نؤسس حضارة متكاملة؟ إن إقامة هذه الحضارة يحتاج إلى أن تشترك جميع العلوم وجميع المعارف، تشترك وتتلاقع وتتزاوج فيما بينها كي تساعد على إقامة الحضارة. شوف انت حتى الألوان الآن مثلا لون تختار إلى مثلا لون غرفتك أو لون سريرك أو لون بيتك، شو تختار اللون؟ لون رصاصي، لون رمادي، لون ايش تختار انت، لون ازرق، لون ايش تختار، اللون اللون عدة علوم تدرس اللون. حتى علم النفس يتدخل، علم الطب يتدخل، هل اللون يؤثر على بصرك؟ هل اللون يؤثر على مثلا رؤيتك للأشياء أم لا؟ اختر اللون الذي يتناسب مع بصرك ومع حواسك. علم النفس أيضا يتدخل، بعض الألوان تشيع حالة الانقباض، بعض الألوان تشيع حالة الانفتاح والانشراح. حتى لون ثوبك، حتى لون سريرك، حتى لون غرفتك يحتاج إلى عدة علوم، فكيف بإقامة حضارة متكاملة؟ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف دوره دور إقامة الحضارة الكونية العامة. شرحنا هذا في المحاضرة في ليلة الثامن من المحرم، يمكنكم أن ترجعوا للشريط، أقمنا الأدلة على ذلك. دور الإمام المنتظر ليس إقامة حضارة أرضية، لا، إقامة حضارة كونية. دور الإمام المنتظر إقامة حضارة كونية تسيطر على هذا الفضاء اللامتناهي بجميع ذراته وجميع مجراته وجميع طاقاته وجميع كنوزه وجميع ذخائره الهائلة. القرآن الكريم يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. النفوذ من أقطار السماوات والأرض يعني إقامة الحضارة الكونية، تصبح السماء بيدنا، تصبح الطاقات بيدنا، يصبح الكون بأسره ماذا؟ بيدنا نحن، نهدنا يعني سيطرنا على الكون كله. لا يمكن السيطرة على الكون كله وإقامة الحضارة الكونية إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. من هو السلطان؟ السلطان هو الشخص الذي يملك مفاتيح الكون، يملك حقائق العلوم، علم الفيزياء وعلم الفلك وعلم الذرة وعلم الطب، حقائق العلوم كلها يملكها. من ملك حقائق العلوم ملك مفاتيح الكون، ومن ملك مفاتيح الكون سيطر عليه وأقام الحضارة الكونية. وبما أن الشخص المعد لذلك هو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف فهو السلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. الإمام المنتظر هدفه إقامة الحضارة الكونية، وإقامة الحضارة الكونية يتوقف على تزاوج العلوم وتلاقح العلوم. إذن الجديد في دولة الإمام المنتظر، الجديد في حضارة الإمام المنتظر، الجديد في عهد الإمام المنتظر هو أنه سيقيم حضارة كونية، وستتزاوج جميع العلوم والمعارف في عصره عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك عبر عنه الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، عبر عنه بالبعث: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نجي الآن إلى المفردة الثانية. المفردة الثانية مفردة الامتلاء، يملأ يملأ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كثيرا من الناس يتصور أن الامتلاء مجازي مو حقيقي، يعني ما يتصور أن الأرض تملأ ظلما. كيف الأرض تملأ ظلما؟ ليست الأرض كلها مسكونة؟ لعله نصف الأرض ليس مسكونا، تمام، نسبة قليلة من الأرض هي التي تعيش حالة سكن الإنسان ومجتمع الإنسان، كيف ملئت الأرض ظلما وجورا؟ كيف يعني؟ بعض الناس يتصور أن التعبير مجازي، يقول لك بما أن الأرض لا يسكنها الإنسان بتمام بقاعها، بل يسكن بعض مناطق الأرض دون بعض، إذن ليست جميع الأرض فيها ظلم، وإنما الظلم في خصوص بعض البقاع، وهي البقاع والمناطق التي يسكنها الإنسان، فليست الأرض كلها ظلما. إذن تعبير الرسول صلى الله عليه وآله كما ملئت ظلما، هذا تعبير مجازي، يعني بلحاظ أن كثير من مناطق الأرض مملوءة بالظلم، لذلك الرسول صلى الله عليه وآله قال ملئت ظلما وجورا. فالامتلاء تعبير مجازي وليس تعبيرا حقيقيا. نحن نقول لا، ثبتوا يا إخوان، الامتلاء تعبير حقيقي، فعلا تملأ الأرض، سيأتي يوم تملأ الأرض ظلما وجورا، ثم يملأها الإنسان، ثم يملأها الإمام عجل الله فرجه قسطا وعدلا. كيف؟ قال أشرح لك هذا المعنى، أشرح لك هذا الأمر من خلال بيان أمرين، بيان شيئين، لاحظ معي. أمر الأول أن هناك فرقا بين القسط وبين العدل، وبين الظلم وبين الجور. البعض قد يتصور هذه تعبيرات مترادفة، قسط يعني عدل، عدل يعني قسط، ظلم يعني جور، الجور يعني ظلم، ماكو فرق بين هذه التعبيرات. لا، هناك فرق. القرآن الكريم يقول وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني هناك عدل وهناك قسط، العدل غير القسط والظلم غير الجور، القسط يقابله الظلم والعدل يقابله الجور. بيان ذلك، الحق، أي حق من الحقوق، حق المجتمع، حق الفرد، أي حق من الحقوق، الحق له مرحلتان، مرحلة نظرية ومرحلة عملية. المرحلة النظرية هي عبارة عن تحديد الحق، هذه المرحلة النظرية للحق، وهذه نسميها بالقسط. إذا حددنا الحق فنحن مقسطون، وإذا لم نحدد الحق فنحن ظالمون. المرحلة النظرية للحق هي عبارة عن تحديده، فإذا حدد كان تحديده قسطا، وإذا أهمل كان عدم تحديده ظلما. كيف يعني؟ يعني مثلا عندنا الجنين في بطن أمه، جنين في بطن أمه مخلوق من المخلوقات، إحنا نطرح على منظمات حقوق الإنسان، زين، أو منظمة اليونسكو التي تصدر بيانا سنويا بتعداد حقوق الإنسان، ما هو حق الجنين في بطن أمه؟ شنو حق الجنين في بطن أمه؟ طب هذا مخلوق له حق، أليس كذلك؟ لابد أن نحدد حقه أولا، لابد من تحديد حقه بما ينسجم مع دوره في الحياة، وبما ينسجم مع دوره في الوجود، لابد من تحديد حق الجنين. إذا حددنا حقه فهذا يسمى قسط، وإذا لم نحدد حقه فهذا يسمى ظلم. فالمرحلة النظرية للحق هي عبارة عن الدوران بين القسط وبين الظلم، ولذلك تشوف القرآن الكريم يربط الميزان دائما بالقسط. مثلا يقول تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القسط هو الوزن، يعني تحديد الشيء، تحديد الحق. القسط هو الوزن، تحديد الحق. يعني الآن مثلا قوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، إذن تحديد الحق هذا نسميه ميزان، نسميه قسط، عدم التحديد هذا نسميه ظلم. بعدين نجي للمرحلة العملية، بعد أن عرفنا الحق، عرفنا أن الجنين من حقه الحياة، إذن إجهاض الجنين ماذا؟ اعتداء على الجنين، سلب للحق حقه، من حق الجنين الحياة، فعدم إعطاء الجنين حق الحياة هذا يعد اعتداء على الجنين. إذا أعطيناه حقه هذا يسمى عدل، العدل هو عبارة عن إعطاء ذي الحق حقه، إذا لم نعطه حقه هذا يسمى جور، الجور هو عبارة عن عدم إعطاء ذي الحق حقه. فالمرحلة العملية للحق تدور بين العدل والجور، إعطاء الحق عدل وأخذ الحق جور، هذا الذي أردنا أن نشرحه، وهو الفرق بين القسط والعدل والظلم والجور. نجي للأمر الثاني، الظلم يا أخي والجور لا يختص بحالة معينة. كيف لا يختص بحالة معينة؟ يعني ليس الظلم يعني ترتكب ذنب بس، من ارتكب ذنبا فقد ظلم، أو من اعتدى على غيره فقد ظلم. الظلم منحصر في ماذا؟ في ارتكاب الذنب، أو منحصر في ماذا؟ في الاعتداء على الآخرين. لا لا، الظلم أوسع من ذلك وأعمق من ذلك. كيف؟ كل إنسان يا إخوان له ثلاث علاقات، علاقة مع الله، علاقة مع أخيه الإنسان، علاقة مع الطبيعة التي يعيش فيها. كل إنسان له ثلاث علاقات، علاقة مع الله، علاقة مع أخيه الإنسان، علاقة مع الطبيعة، وكل علاقة لها حقوق. تتصور أن علاقة بدون حقوق؟ لا، كل علاقة لها وظائف ولها حقوق. علاقتك مع الله لها حق، وحقها الشكر، من شكر الله فقد أدى الحق الإلهي، ومن لم يشكر فقد جار على الحق الإلهي. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا لي ولا تكفرون. إذن هذا هو العلاقة مع الله، هذه هي العلاقة مع الله. العلاقة مع الإنسان، أنا عندما أقيم علاقة مع الإنسان لابد أن تكون العلاقة مع الإنسان قائمة على ماذا؟ قائمة على الإنسانية، قائمة على المثل، قائمة على القيم. القرآن الكريم يمدح النبي المصطفى محمدا بعلاقاته الإنسانية، أن علاقاته علاقات إنسانية، يتعامل مع الآخرين بدافع إنسانية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو بنفسه يقول: من التواضع، عليك بالتواضع، كل إنسان مطلوب منا التواضع، من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. أي مكان تقعد هو مكانك، المكان بالمكين، ليس كذلك؟ من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، قبل ما هو يسلم أنت تبدأه بالسلام، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. حتى لو أنت محق في النقاش، اترك النقاش إذا تحول إلى مراء وتحول إلى جدل عقيم اتركه، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. إذن فبالنتيجة علاقتك مع أخيك الإنسان يجب أن تبتني على الإنسانية، وإلا فهي جور. نجي إلى علاقتك مع الطبيعة. ربما يتصور إنسان شنو ربط بالطبيعة، يعني الطبيعة ليست لها حقوق علي؟ لا، لها حقوق عليك. الأرض التي تعيش عليها، والفضاء الذي تعيش فيه، والهواء الذي تتنفسه والجسم الذي يحملك، كل هذه طبيعة، والطبيعة لها حقوق عليك، فإذا أديت هذه الحقوق كنت عادلا، وإذا لم تؤدي هذه الحقوق كنت جائرا. فإذا الجور يشمل حتى علاقتك مع الطبيعة. ما هو حق الطبيعة؟ أريد أركز على هذه النقطة حتى يتضح لك مقصودنا. حق الطبيعة الاستثمار المتوازن. من حق الطبيعة أن تستثمرها استثمارا متوازنا. لاحظ قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض. شنو الذلول؟ الذلول يعني هذه الناقة، هذا الفرس إذا صار طيع لراكبه يسمى ذلول. هذه الأرض ذلول تطيعك، الأرض تربة طيعة تستطيع أن تزرعها حديقة غناء، تستطيع أن تستخرج منها النفط والمعادن والطاقات، تستطيع أن تبني عليها حضارة شامخة. الأرض طيعة، تربة طيعة بين يديك، ذلول. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. لا تبعد بيتك، لا، اشتغل، حرك، اعمل، استثمر الأرض. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن أنت مطلوب منك أن تستثمر الطبيعة، أن تستثمر الطبيعة استثمار متوازن. كيف يعني استثمار متوازن؟ لاحظوا معي الآن، أنت تسمع في الأخبار فيضانات مثلا، فيضانات تمر مثلا بالسنغال مثلا، وتكتسح البيوت وتقضي على مئات البشر، وتسمع في الأخبار نفسها خبر الثاني، الخبر الثاني جفاف في أفغانستان، صار لهذا الجفاف مثلا 30 سنة، جفاف في فيضانات في بعض البقاع وجفاف في بعض البقاع. هل تتصور الإنسان عاجز عن استثمار نعمة الماء استثمار متوازن؟ الإنسان ليس عاجز. الإنسان الذي استطاع أن يبني الدرع الصاروخي، واستطاع أن يتعملق على الفضاء وأن يكون رقيبا على الأرض يراقب دولها ومجتمعاتها وحركاتها وحتى النفس، أصبح الإنسان قادرا على رقابته وعلى تحديده. هذا الإنسان القادر على هذه التقنية الهائلة، أليس قادرا على استثمار الماء بشكل متوازن؟ أليس قادرا على حفظ الماء بحيث لا تصبح فيضانات في بعض البقاع وجفاف في بعض البقاع الأخرى؟ الإنسان قادر على ذلك، يملك الوسائل العلمية التي من خلالها يمكنه أن يستثمر الماء استثمار متوازن. وهذا معنى حق الطبيعة. حق الطبيعة أن تستثمر الماء استثمارا متوازنا. الآن مثلا بعض الدول الغربية التي تصر على استحداث آلاف المصانع، زين، تصر على استحداث آلاف المصانع، واستحداث آلاف المصانع يجر إلى ماذا؟ إلى تصاعد ثاني أكسيد الكربون إلى الطبقات العليا، وتصاعده يؤدي إلى ماذا؟ ما تسمع؟ يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة خطيرة، ظاهرة تقضي على كثير من الكائنات الحية. زين؟ ظاهرة إذا تمت قضت على نبع الحياة وبذرة الحياة على وجه الأرض. ألا يمكن للإنسان أن يستثمر الطبيعة استثمارا متوازنا بحيث لا يكون استثمارها سببا لتلوث البيئة ولا سببا لظاهرة الاحتباس الحراري؟ أليس قادرا؟ وقادر على ذلك. إذن فالإنسان الذي لا يستثمر الطبيعة استثمارا متوازنا فقد جار على الطبيعة، فقد ظلم الطبيعة. ومن هنا يأتي الحديث الشريف: بعدما ملئت شنو؟ ظلما وجورا. مو يعني ظلم الإنسان للإنسان، مو يعني ظلم الإنسان لنفسه، مو يعني ظلم الإنسان لربه، ظلم الإنسان لمن؟ للطبيعة، للأرض، للعوامل التي يعيشها، للعوامل التي، للظروف التي يعيشها. ظلم الإنسان للطبيعة، جور الإنسان على الطبيعة جور يعم كل بقاع الأرض. إذا جار الإنسان على الطبيعة وظلمها ولم يستثمرها استثمارا متوازنا فقد جار على الأرض كلها ونشر الظلم في أرجاء الأرض كلها. وهذا الظلم يحتاج إلى تنقية، يحتاج إلى تطهير، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أعطم شلون؟ وهذا ما يؤكد لنا أن الهدف الذي يعيشه الإمام عجل الله فرجه الشريف إقامة الحضارة العامة التي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استثمار الطبيعة استثمارا متوازنا يكفل الحقوق للفرد وللمجتمع وللطبيعة والأرض. نجي إلى المفردة الثالثة من مفردات الحديث النبوي الوارد عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كيف يملأها قسطا وعدلا؟ نتكلم عن هذه المفردة الثالثة، كيفية نشر القسط، كيفية نشر العدل في أرجاء الأرض وبقاعها. نشر القسط والعدل يعني إقامة العدالة بكلا نوعيها، العدالة القانونية والعدالة الشخصية. ما هو الفرق بين العدالة القانونية والعدالة الشخصية؟ قال أوضح لك الآن. العدالة القانونية يعني أن لا يظلم أحد أحدا، أكو قانون يمنع اعتداء شخص على آخر، عدالة قانونية. كل دولة من الدول قادرة على تحقيق العدالة القانونية من خلال أجهزتها التنفيذية الحيوية، جهاز القضاء، جهاز الأمن، جهاز الشرطة، جهاز سائر الأجهزة تعمل في سبيل إقامة العدالة القانونية. لكن العدالة الشخصية لا يمكن السيطرة عليها من قبل الدول. ليش؟ عدالة الإنسان مع جسمه يمكن السيطرة عليها من خلال الدولة؟ عدالة الإنسان مع زوجته، عدالة الإنسان مع صديقه، عدالة الإنسان مع جاره يمكن السيطرة عليها؟ لا يمكن. يمكن للدولة أن تقيم العدالة القانونية، لكن العدالة الشخصية، عدالة الإنسان مع نفسه، مع زوجته، مع صديقه، مع جاره لا يمكن السيطرة عليها. حتى في دولة النبي صلى الله عليه وآله، تلاحظ القرآن يتحدث عن دولة النبي، يقول: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني كان في دولة النبي أناس منحرفون، كان أناس منافقون، كانوا يبيتون المكيدة والخطط للإطاحة بالدولة المحمدية. لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن فبالنتيجة العدالة القانونية حققها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن العدالة الشخصية لم يمكن تحقيقها لأنها ترتبط بكيان الفرد وبوضع الفرد. نحن نقول في دولة الإمام المنتظر، في اليوم الموعود للإمام المنتظر عجل الله فرجه، تتحقق العدالة بنوعيها، العدالة القانونية والعدالة الشخصية، وهذا ما يؤدي إلى نشر القسط والعدل. كيف؟ القوانين الإسلامية على قسمين، قوانين رادعة وقوانين وقائية. قوانين الرادعة مثل الحدود، تعزيرات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه قوانين رادعة. وهناك عندنا قوانين شنو؟ قوانين وقائية. شمعنى القوانين الوقائية؟ تبه لي جيدا. القوانين الوقائية هي التي تبني الفرد من الداخل، تبني الفرد من وجدانه، من داخله. القوانين التي تبني الفرد من داخله، من وجدانه، تسمى قوانين وقائية. تقي هذا الفرد من الانجراف في هاوية الرذيلة، وهي القوانين التي تعتمد على علم الأخلاق وعلم التزكية والتربية. أوضح لك الأمر أكثر. يعني الآن إحنا مثلا إذا رأينا شخص يفعل منكر، شخص مثلا، ترد مثلا عندنا شخص والعياذ بالله عند علاقة غير مشروعة، عند علاقة بفتاة، علاقة غير مشروعة، زين؟ طب هذا الشخص فعل منكر، كيف نتصرف وياه؟ حالا نجي نطي راشدي؟ لا، هذا هناك أمور أخرى. كيف هناك أمور أخرى؟ هذا الذي يفعل المنكر ترى إنسان مريض، مو إنسان سوي. من يقترف المنكر ويصر عليه هو إنسان مريض، والإنسان المريض يحتاج إلى العلاج، لأنه يحتاج إلى القوة. تستخدم مع هذا الإنسان المريض العلاج، مو تستخدم معه العنف والقوة، تستخدم معه العلاج. كيف تستخدم معه العلاج؟ هذا لابد أن تدرس حالته. هذا ما يركز عليه الإسلام، ادرس حالته. ما هي حالته؟ ما هي الدوافع النفسية التي دفعته للعلاقة الغير المشروعة؟ ما هي الدوافع الأسرية والاجتماعية التي دفعته للعلاقة الغير المشروعة؟ ما هي دوافع إصراره؟ لابد أن تدرس، لابد أن نتعامل، لابد لنا أن نتعامل مع المنكرات ومع المعاصي معاملة موضوعية، يعني معاملة مبنية على الدراسة وعلى البحث وعلى القراءة وعلى الأرقام والتأمل. قراءة فعل المنكر، قراءة فعل المعصية، قراءة ناضجة مبنية على التأمل والدراسة، تساعد على القضاء على المنكرات، تساعد على القضاء على المعاصي، يعني تساعد على توفير القوانين الوقائية وتفعيل القوانين الوقائية التي تبني الفرد من الداخل ومن الباطن، ليس كذلك؟ كثير منا مع الأسف يقول لك أنا ما أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، مو واجب علي. ليش مو واجب عليك؟ يقول لك لأن الفقهاء قالوا أنه يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتمال التأثير، وأنا ما أحتمل التأثير. والله أشوف شخص مصر على علاقة مع فتاة، أو شخص مصر على استماع الأغنية، مصر، أنا ما أحتمل أن كلامي يؤثر. بما أني لا أحتمل التأثير لكلامي، إذن لا يجب علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت مخطئ يا أخي، أنت حتى تحتمل التأثير عليك بدراسة حالتك. أنت ما تؤثر حالك، وحلولا أنت أعطيت حكم من الخارج، حكم من الخارج من دون تأمل. هذا شخص ما يفيد وياه، وهذا شخص باطل عاطل، وهذا شخص ما يجدي معه الكلام، وأنا مو. لا لا يا أخي، أنت مشتبه، هذا شخص مريض. لو درست حالته لصار عندك احتمال التأثير، لو درست دوافعه لأمكنك علاج هذا المرض. إذن فبالنتيجة هناك قوانين رادعة وهناك قوانين وقائية تبني كيان الفرد المؤمن على الخلق وعلى النظافة والطهارة من الداخل. الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ستركز دولته على القوانين الرادعة والقوانين الوقائية من أجل تحقيق العدالة العامة، العدالة القانونية والعدالة الشخصية. كيف يركز على القوانين الوقائية؟ لاحظوا مثلا القرآن الكريم يتحدث عن الرسول محمد يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، شو يسوي؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ثلاثة عناصر، دولة تقوم على ثلاثة عناصر: عنصر الإعلامي يتلو عليهم آيات، يعني إعلام، اللي ما عنده إعلام ما يقدر ينجح في مشروعه، لا ينجح المشروع من دون وسيلة إعلامية. يتلو عليهم آياته، هذه الوسيلة الإعلامية. لاحظوا شلون؟ العنصر الثاني عنصر التربوي، إذا لم تكن هناك أرضية مستعدة لقبول هذا المشروع فإن المشروع فاشل، لذلك يجي العنصر التربوي ويزكيهم، بدون التزكية المشروع يصير فاشل. ثم يجي للعنصر الثالث العنصر الثقافي، مجتمع لا يملك ثقافة، مجتمع متخلف، مشروع لا يقوم على ثقافة، مشروع فاشل. يركز على العنصر الثقافي ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هناك ثلاثة عناصر: عنصر إعلامي وعنصر تربوي وعنصر ثقافي، وهذا ما ينهض به الإمام المنتظر. يركز على العناصر الثلاثة بشكل وقائي، بشكل يقل الأشخاص من الانحراف في هاوية الرذيلة. الإعلام مثلا، صور أنت في دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، شي يصير؟ مليارات القنوات الفضائية، مليارات وسائل الإعلام، هذه المليارات كلها تسيطر عليها مؤسسة واحدة، المؤسسة الإسلامية للإعلام، تنقي هذا الإعلام كله من الغزو الثقافي، من الغزو الشهوي، من الغزو الفكري، تنقي الإعلام كله من أساليب الغزو ومن أدران الشهوات والشوائب المادية. فإذا نقي الإعلام كان الإعلام وسيلة وقائية تبني الفرد بناء خلقيا متكاملا. أو العنصر التربوي، كل مجتمع يحتاج لمربي، مع الأسف كثير من مجتمعاتنا الشيعية ما فيها مربي، يعني لا يوجد لها مربي هذا المجتمع، كل مجتمع يحتاج إلى مربي، مربي، مربي روحاني، مربي يزكي النفوس، يطهرها، يزيل عنها درن المعاصي والانحراف. نعم، بعض المجتمعات فيها الحمد لله بعض المربين، وبعض المجتمعات خالية من أي مربي. لذلك الإمام المنتظر يركز على هذه الناحية تركيزا كبيرا، يبعث المربين الروحانيين في كل أسرة، في كل مجتمع، مجتمع صغير أو كبير، من أجل أن يضمن هذا المربي تزكية النفوس وتطهيرها من الشوائب الشهوية والمادية. ثم العنصر الثقافي، حيث تبث العلوم والمعارف لكل فرد ولكل شخص، كل شخص يصير إنسان متعلم وعالم في عهد الإمام المنتظر عجل الله فرجه، لأن الثقافة والعلم من الأساليب الوقائية التي تقي عن الانحراف والرذيلة. إذن متى ما حققت ومتى ما أقيمت القوانين الرادعة والقوانين الوقائية تحققت العدالة التامة، وتحقق قول الرسول محمد يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأنا أترك النقطة الثانية لأن ما في مجال لها. إذن وظيفة الإمام المنتظر، دولة الإمام المنتظر، حضارة الإمام المنتظر، حضارة مبنية على الإصلاح، مبنية على العدالة التامة، مبنية على العنصر الإعلامي والتربوي والثقافي، امتداد للدور النبوي المحمدي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، امتداد للدور العلوي، دور علي بن أبي طالب الذي كان يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعطي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلت، أنا النملة لا أظلمها، وكيف بالمجتمع؟ أسلبها جلب شعيرة ما فعل، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. دولته امتداد للدور الحسني وللدور الحسيني، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صوت الحسين هو صوت الإمام المنتظر، نداء الحسين هو نداء الإمام المنتظر، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع. يقول السيد الحلي سيد حيدر رحمه الله: فتلقى الجموع فردا وحيدا، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول: قوضي يا خيام عليا نزار، قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع، صريع على رمضاء كربلاء، تظلله الطيور بأجنحتها، وتغطيه الرمال بحرارتها، ودماؤه تمتد في مطاوي تراب كربلاء. بأبي وأمي وقد رحل الركب، ركب أهل البيت عنه، نعم جاء بنو أسد، جاءوا إلى كربلاء، خيم بنو أسد في كربلاء، خرجت نسوتهن يستقين الماء من المشرعة، وصلنا إلى المشرعة لأجل أن يستقين الماء، فرأينا بطلا ملقى على المشرعة. الله أكبر، شنو هذا؟ شنو هذا المنظر؟ رجل مقطوع الكفين، مفضوخ الظاهر، إلى يمينه السيف، إلى شماله قربة الماء، ملقى على المشرعة. ما هذا؟ ما هذا المنظر؟ من هذا الرجل؟ الظاهر أنه جاء يستقي الماء وقتل في هذا المكان، وترك من دون أن يدفن، تركوه، انقلبوا إلى ظهر المعركة، صاروا يجولون، وإذا الأجساد جسدا بعد آخر، أجساد ممزقة على الثرى، أجساد مبعثرة على الرمال، هذا ملقا على وجهه وذاك ملقا على قفاه، والرمال تسفي عليها، بين شيخ بين شاب بين طفل، أجساد ممزقة مبعثرة في التراب، إلى أن وصلوا إلى جثة حالها عجيب حالها غريب. هذه الجثة تظللها الطيور، تفوح منها رائحة المسك، لكن ما فيها عضو سالم أبدا، عظامها موزعة، عظامها متفرقة، ها يمينا شمالا، ما مثل بجثة كما مثل بهذه الجثة. قالوا إن صدق الظن، نحن سمعنا عن مقتل الحسين، إن صدق الظن فهذا جسد أبي عبد الله الحسين. أقبلوا لرجالهم قالوا يا بني أسد، إما أن تواروا جسم الحسين وإما أن تعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بمواراة جسمه، لا يبقى ابن رسول الله على تراب كربلاء. أقبل الرجال يريدون أن يقوموا بتجهيزه وتكفينه يا شيعة الحسين، بينما هم كذلك وإذا برفارس على جواده قد أقبل من ناحية الكوفة. قالوا تنحوا عن الطريق، لعل هذا من جماعة عبيد الله بن زياد يراقبنا، دعوه يتقدم. وصل الفارس، نزل من على جواده وإذا هو منحني الظهر، وإذا هو محني الظهر، تميله الريح إذا مشى كأنه رجل مريض عليل. أقبل على القوم سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قال ما تصنعون في هذا المكان، شوفكم مجتمعين على هذا الجسد. قالوا إنما جئنا لنتفرج على هذه الأجساد. قال أصدقون النية، ما جئتم للفرجة، أخبروني بالأمر. قالوا إذا أعطيتنا الأمان أخبرناك. قال بلى. قالوا جئنا لنواري هذا الجسد السليم. الله أكبر، جسم ابن بنت محمد يبقى على تراب كربلاء من دون غسل ولا كفن ولا دفن. الله أكبر. قال أنا أيضا جئت لمواراة جسمه، ساعدوني ساعدوني. شلون نساعد؟ أول نبدأ بجسم أبي الفضل العباس، وجابهم ويا إلى المشرعة وحفر القبر الشريف إلى أبي الفضل، وأنزله إلى قبره ووضع الكفين على الزندين، ووضع الكفين على الزندين، وضعها في القبر الشريف، وأقبل يدفن الشباب ويدفن الأطفال، يحفر الحفر المختلفة إلى أن وصل إلى جسد الحسين، حفر حفرة كبيرة، ثم قال أريد أن أحمل الجسد إلى القبر، مد يديه بأبي وأمي يريد أن يحمل الجثة، فتساقطت عظامه يمينا وشمالا، وتناثرت ضلوعه يمنة ويسرى. نادى يا بني أسد، أما عندكم بارية؟ تدري شنو البارية؟ حفير من سعف النخل سموه بارية. أما عندكم بارية؟ قالوا بلى. قال اتوني بها. جاب البارية وقام يجمع العظام على البارية. الله أكبر، شلون منظر مفجع، تصور جسم تجمع العظام عظما عظما، ساعة يركب عظام اليدين، ساعة يركب عظام الصدر، وساعة يركب عظام الرجلين، عظام موزعة مبعثرة، يحفر في التراب فيرى خنصرا مقطوعا، ياخذ الخنصر يخليه في البارية، ثم يبحث في التراب فيرى كفين مفصولتين، ياخذهم يخليهم في البارية، ثم يبحث في التراب فيرى عظام يجمعها. يقول الرواة فرأى بريقا من تحت التراب، شيء يلمع من تحت التراب، ما عرف الإمام ما هو، قام يبحث عنه فأخرجه وإذا هو قلب الحسين. هذا القلب ها قد زرع فيه السهم المثلث، ها ما يمكن استخراج السهم المثلث منها. اخذ قلبه الشريف وضعه الى جانب صدره ووضع في البارية، ثم حمل البارية على يديه. قال بنو اسد ايها الفارس دعنا نحمله معك. قال لا لا، ان معي من يساعدني، ان معي من يعينني على حمله. اخذ الجسد الشريف بيديه وضعه في قبره، وضعه في ملحوظته. بعد يا شيعة تدروا اكو طفل كان مذبوح الى جانب والده، وهالطفل الصغير هذا جثة بلا راس، ترى ما عنده راس، حتى الطفل قطعوا راسه. اخذ الطفل وانزله الى قبر والده ووضعه الى جانبه واهال التراب عليه، ثم جلس عند شفير القبر ونادى ابي اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنورك مشرقه، ابي اما حزني فسرمد واما ليلي فمزهد، ويلي وتحيرت بيش اجمع اوصالك يا مبرور، هادي الاوصال مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار، والله لقضي بالبكاء ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري، من عقب ما تبقى ثلاثة ايام عاري، عار اللباس قطيع الراس. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا يا الله وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. الدعاء لصاحب الأمر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره وارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.